ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وما بينهما وما فاجهر بالقول فإنه يعلم سر أخفى. Thank you. عنها من لا يؤمن بها التسجيل ومخصوصين لباب الحفاظ. اسمع يا بتاع الميه، روح انت بتاع الميه. صلاة بيمينك يا موسى، قال لي عطاء. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا قال الكفايه موسى فالقى فاذا هي خذ منه يا بالتسجيل ده. الله أيوة يا سيدي. لنريك من آياتنا الكبرى أبنيات العلم إنه استنى بقى هنا. قال رب اشرح لي. استنى. ايوه استنى. قال رب اشرح لي صدري. لسه ويسر لي امري. يا رب ربنا يشرح صدرك ويرفع صدرك. كمان. لتاني يقبض قولي. شويه يا جماعه. ده ملك يا سيدنا الفرد يا صاحب الفرد. اللهم صل على سيدنا النبي. في الدم في Come on. وقول أبوك قولا لينا أقول لكم قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. متأخرين ألا ربنا إننا نخاف أن يفرق علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما يا فقولا إنا رسول ربك. الله الله الله الله الله. أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وتقوى Thank you.